أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن وتنفس الصبح الوضيء فلا تسل عن فرحة الأغصان والأشجار. غنت بواكير الصباح فحركت شجو الطيور ولهفة الأزهار. غنت فمكة وجهها متألق أملا ووجه طغاتها متواري. هل الهلال فلا العيون ترددت فيما رأته ولا العقول تماري. هل يستطيع الليل أن يبقى إذا ألقى الصباح قصيدة الأنوار. وتساءل الكفار حين بدت لهم في ظلمة الأهواء شمعة ساري. من ذلك الآتي يمد لليلنا قبسا سيكشف عن خبايا الدار. من ذلك الآتي يزلزل ملكنا ويرى عبيد القوم كالأحرار. كان الظلام قد غشي الناس فاصطفى الله خير عباده ليأتي بالنور فيزيل غمام الظلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. جاءنا بالنور وكمل به الدين ورسم لنا طريق الهداية محمد صلى الله عليه وسلم. النبأ العظيم والحدث الهائل والخبر العجيب والأمر الضخم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. باختصار هو نور، وهل يخفى النور؟ صلى عليك الله يا علم الهدى واستبشرت بقدومك الأيام. هتفت لك الأرواح من أشواقها وزينت بحديثك الأقلام. صلى الله على ذلك القدوة ما أحلاه وسلم الله ذاك الوجه ما أبهاه. وبارك الله على ذلك الأسوة ما أكمله وأعلاه. صبر واحتمل تجرع الألم أخرج من دياره وقوتل لكنه صبر فنصره الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم علم اللسان الذكر والقلب الشكر والجسد الصبر والنفس الطهر وعلم القادة الإنصاف والرعية العفاف وحبب للناس عيش الكفاف. محبته تابعة لمحبة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لما عرفه أصحابه أحبوه وقدموا أنفسهم وأموالهم وأعراضهم فداء له. رسول يحمل كل هذه الصفات التي رباه الله عليها ينال من جنابه ويستهزأ به. لو قيل من خير العباد لرددت أصوات من سمعوا هو المختار، لم لا تكون وأنت أفضل مرسل وأعز من رسموا الطريق وساروا. ما أنت إلا الشمس يملأ نورها آفاقنا مهما أثير غبار. ما أنت إلا أحمد المحمود في كل الأمور بذاك يشهد غار. والكعبة الغراء تشهد مثلما شهد المقام وركنها والدار. يا خير من صلى وصام، وخير من قاد الحجيج، وخير من يشتار. سقطت مكانة شاتم وجزاؤه إن لم يتب مما جناه النار. دارت بنا الدنيا، تفطرت قلوبنا واستشاطت غضبا، أو يتجرؤون على مقام النبوة؟ أو يستهزئون بسيد ولد آدم؟ أتدرون ممن تسخرون؟ ويحكم، أتدرون من هو محمد؟ إنا ليؤلمنا تطاول كافر ملأت مشارب نفسه الأقدار. ويزيدنا ألما تخاذل أمة يشكو اندحار غثائها المليار. أولئك السفهاء يريدون تشتيت اجتماعنا، إنهم يسعون لتشويه تاريخنا، يسعون لتدمير حضارة عمرها قرون، يريدون إضعاف إسلامنا. والمؤلم كل الألم أن أمتنا مع استمرار الإساءة لحبيبنا لا تزال تعج في ظلماتها وتلهث وراء دنياهم. أمتنا المتناثرة في زوايا الدنيا تكتفي بالمظاهرات والدفاع بالقول دون أن يضيف ذلك في صفها شيئا. خططوا لتخديرنا وفعلوا، خططوا لإعادة صياغة عقولنا بقالب يشتهونه، فكان لهم ما يريدونه. يخططون الآن لإبادتنا النهائية، فهل سينجحون؟ أنا إن بكيت فإنما أبكي على مليارنا لما غدوا قطعانا. أبكي على هذا الشتات لأمتي، أبكي الفراق المر والأضغانا. أبكي ولي أمل كبير أن أرى في أمتي من يدحر الطغيانا. مساكين هؤلاء يحسبون أنهم أوهنونا أو نالوا منا. مساكينهم يوم راحوا يهرجون برسوماتهم التي انحطت لأسفل مرحلة في الهزال والسماجة والحماقة، وزعموا أنهم قد بلغوا شأنا عظيما. إي وربي إنهم لمساكين، إذ رأوا أنهم شوهوا سيرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأثاروا الشكوك، وزرعوا الأوهام بأفلامهم المهزومة. والمضحك حقا أنهم حين يشرعون في دراسة سيرته للليل منه صلوات الرحمن عليه، يجدونه أعظم مخلوق ملأ الأرض عدلا ونورا، حتى أنهم صنفوا فيه مصنفات كثيرة تعده أول الشخصيات العالمية التي غيرت ظلمة العالم. أيها المساكين، لقد تبجحتم وتشجعتم، فأسأتم ولا غروا، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، ولكن